تبين اللحم لا يمسح عليه. وصول المال إلى اللحم ولا إذا كان يبان من اللحم أحمر ولا أسود اللحم بلا يمسح عليه، أو في خروق كثيرة تتبين. أما الخلق اليسير ما يبين شيء ما يعفى عنه. وإذا كان اللحم ظاهر ولكن الماء لم يصل إلى القدم أو يصل، ما دام يبين اللحم لا يمسح عليه، ما دام رقيق يبين اللحم لا يمسح عليه، ليس بخوف. حديث من وضع قضاء بغير سكينة تقدم لا بأس به. نعم. المرأة إذا كان يجب عليها نقض الضفائر للغسل يستحب؟ لا يجب، يستحب في الحيض. أما في الجنابة لا، ما تنقض، تروي بالماء ويكفي، تعمه بالماء ثلاث مرات ويكفي. طب لو تضفرت قبل الغسل لئلا تنقض؟ المقصود أن رسول ما أمرها بالنقض. طيب. صلاة وسلامة أن أشد شعر فأنقضه لغسل الجنابة وهي والحيضة، قال لا يكفيك أن تحذي ثلاث حذيات. هي هو شعرها ما هو ضفائر أصلا شيخ، فأرادت أن تضفره حتى لا تبل بالماء، يجوز لها؟ لا بأس. زين. ضابط القضب يا شيخ الذي لا يحكم به القاضي. الشدة، إذا شد به القاضي يعرف الإنسان، عرف النفس أنه شد الغضب وأن الشدة غضب. أحسن الله عبد يا شيخ، إذا حكم الحاكم يجتهد فله أجران، يعني هل تنطبق على العالم لما يجتهد في مسألة يخطئ بها؟ يرجع إن شاء الله المفتي والأمير والمصلح، يرجع لهم هذا إن شاء الله. إذا اجتهدوا المصلح بين الشخصين والأمير اجتهد في مصالح المسلمين يرجع له هذا إن شاء الله. ينطبق عليه الحديث يرجع له أن يعني يعمه الحديث، لأنه مثل في المعنى. بارك الله فيكم. كلام طرف دون الطرف الآخر هل يأثم إذا بنى؟ نعم. إذا بنى الحكم على السماع من طرف دون الطرف الآخر يأثم ولا يصح الحكم؟ يأثم ولا يصح الحكم؟ بارك الله فيكم. حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب القضاء. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم. رواه ابن حبان. وله شاهد من حديث بريدة عند البزار، وآخر من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره. رواه ابن حبان. وأخرجه البيهقي ولفظه في تمرة. التوفيق والصبر. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث فيها تحذير من أخذ المال بغير حق، والتحذير من التساهل بالقضاء، وأن القضاء أمره خطير. في حديث سلمة يقول صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتهم بعض فأقضي له على حكم ما أسمع، فمن قطعت له من أخيه حق أخيه شيئا فإنما قطعه قطعة من النار فليحملها أو ليذرها. ليفيد أن حكم القاضي لا يحل ما حرم الله، فالواجب على الخصمين أن يتقي الله وأن يراقب الله في ما يختصمان فيه، وعلى البينة أن تتقي الله أيضا. والقاضي ليس له إلا الظاهر، فإذا حكم القاضي بالظاهر والباطن خلاف ذلك وهو يعلم ذلك لم يحل له، فإذا عرف أنه ظالم أو أن شهوده زور لم يحل ما أحكم به القاضي، بل يجب عليه أن ينصف من نفسه وأن يأثم بالحق، ولا يحتج بحكم القاضي الذي أخطأ فيه. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم كيف تقدس أمة لا يخل من شديده بضعيفهم. هذا فيه الحذر من الظلم، وأن الواجب أن ينصف الضعيف ويعطى حقه، هذا واجب على الأمة على أعيانها ورجالها والمسؤولين فيها أن ينصفوا المظلومين ويعطوا الضعيف حقه، ولا يميلوا مع القوي، بل واجب الإنصاف مع صاحب الحق

ولو في الحكم هذا يكون أشد، إذا كان في الحكم يكون أشد، وإذا كان في أمور أخرى كالإمارة وشيخ القبيلة ونحو ذلك حرم عليه ذلك أيضا. وجاء في بعض الروايات والرائش والواسطة بينهما، لكنها رواية ضعيفة لكن معناها صحيح، لأن الرائش معين على الإثم والعدوان، هو مثل كاتب الزباء ومثل شاهد، الحكم واحد، فلا يجوز التوسط في ذلك. الرائش المتوسط الواسطة فلا يجوز، لا الرشوة من زيد ولا من عمر ولا قبولها ولا التوسط فيها، نسأل الله العافية. والحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم قضي يقول ابن زبير من السنة قضت أن الخصمين يقعدان بين الحاكم، خصمان يكون بين يدي القاضي كل يدري بحجته، هذا السنة. باب الشهادات. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. رواه مسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم